إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، فنستأنف المحاضرات والمجالس بشرح منظومة الإمام العمريت رحمة الله تعالى عليه في نظم الورقات للإمام الجويني في أصول الفقه، وأظن هذا المجلس كم؟ 28. نعم، هذا المجلس 28. كنا قد وقفنا في مباحث العام، نعم، ووقفنا عند قول الناظم: ثم العموم أبطلت دعواه بالفعل بل وما جرى مجراه. أظن شرحنا هذا البيت ولما شرحنا؟ نعم. فقلنا بعد أن أثبت العموم وأثبت صيغ العموم، انتقل إلى ما تبطل فيه دعوى العموم، أي ما لا يكون فيه اللفظ من ألفاظ العموم ولا حكمه من أحكام العام. قال: ثم العموم أبطلت دعواه، يعني أبطل حكمه في الفعل بل وما جرى مجراه، أي أن العموم أولاً قلنا مما ذهب إليه الناظم تبعاً لصاحب الأصل الإمام الجويني رحمة الله تعالى عليه، أن العموم إنما يكون في الألفاظ دون المعاني، هذا الأمر الأول، فأبطل العموم في المعاني لأنه يرى بأن اللفظ هو الذي يدل على العام سواء كان لفظاً أو حكماً. أما ما يستفاد من تعليل الأحكام أو ما يستفاد من تقدير الألفاظ، وهذا كله يدخل في باب المعاني، فإن الناظم رحمة الله تعالى عليه وغيره من الأصوليين يرون بأنه لا يدخل في باب العموم، لا يدخل في باب العموم. ولذلك تأتينا هذه المسألة العارضة في باب العام، وهي مسألة مهمة: هل العموم مختص بالألفاظ فقط أم أنه يلحق المعاني؟ هل العموم خاص بالألفاظ أم أنه يلحق المعاني؟ فوجود العموم في الألفاظ هذه لا ينازع فيها أحد، فإذا جاء اللفظ من ألفاظ العموم كالألف واللام التي تكون للاستغراق، وأيضا ألفاظ العموم ككل وجميع ونحوها، وأيضا كما قلنا أدوات الاستفهام والشرط وغيرها، كلها ذكرنا بأنها من ألفاظ العموم، فهذه لا نزاع في الكون أن هذا اللفظ ماذا؟ يعتبر لفظ عام ويتعلق بتعميم الحكم الذي تعلق به هذا اللفظ. ولكن النزاع الذي وقع بين أهل العلم إذا كان في اللفظ أو العبارة لم يكن هناك لفظ يدل على العموم، هل يمكن أن نستنبط عموما من خلال تعليل الأحكام أو من خلال تقدير الألفاظ؟ فعلى سبيل المثال، سبيل المثال كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان، إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان، فهنا التجاوز ظاهر اللفظ يدل على ماذا؟ أن الله تجاوز معناه أنه لا يوجد خطأ ولا يوجد نسيان في هذه الأمة، وهل هذا صحيح؟ الجواب لا، لا شك بأن من الأمة من ينسى ومن الأمة من يخطأ أو يخطئ، وعلى تقدير بعض أهل العلم ما سمي الإنسان إنسانا إلا لأنه ينسى ويكثر ماذا؟ النسيان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فالإنسان ماذا؟ ينسى ولا يتذكر كثيرا من أموره، وهذه رحمة من الله جل وعلا. ولكن العلماء فهموا معنى خفيا في هذا الحديث، فالله عز وجل إنما تجاوز ماذا؟ قدروا لفظة محذوفة في هذا الحديث، فقالوا: إن الله تجاوز لأمتي، معناه تجاوز المؤاخذة لأمتي عن الخطأ والنسيان، فالخطأ يقع ولكنه ماذا؟ الله عز وجل لا يؤاخذ عليه، والنسيان يقع الله عز وجل لا يؤاخذ عليه. والمقصود بالمؤاخذة هنا أمران اثنان: إما المؤاخذة بمعنى رفع التأثيم، إما بمعنى رفع التأثيم، وإما المؤاخذة بمعنى رفع التكليف. أما رفع التأثيم فهذا لا نزاع فيه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وإن كان هذا خارج مخرج الدعاء ولكنه ماذا يأتي بمعنى الخبر، لأن الله عز وجل استجاب هذا الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالشاهد هذا بالنسبة للمؤاخذة التي هي التأثيم. أما رفع التكليف، والمقصود بالتكليف إما أن يكون تكليفا بمعنى الأحكام التكليفية أو يكون تكليف بمعنى الأحكام الوضعية. أما بالنسبة للتكليف المقصود به الأحكام التكليفية، فمن نسي ركنا من أركان صلاته أو أخطأ في ركن من أركان صلاته فهنا يرتفع عنه التأثيم، ولكنه هل يرتفع عنه التكليف؟ الجواب لا، لابد أن يعيد تلك الركعة. أما بالنسبة للأحكام الوضعية فإن هذا ماذا يرجع إلى قضية أن التكليف بالأحكام الوضعية يكون حتى لغير المكلفين، فمن أتلف شيئا ولو كان صبيا أو مجنونا طولب وليه ماذا بضمان ما أتلفه، فكيف بمن أتلفه بنفسه؟ فالمقصود بالمؤاخذة هنا هي المؤاخذة من حيث التأثير، المؤاخذة من حيث التأثير. الشاهد إذن قدرنا هنا محذوف، فلذلك العلماء الذين يقولون بالعموم في المعاني يقولون بأنه لا يستقيم هذا الحديث إلا إذا قدر هناك لفظ محذوف، واللفظ المحذوف يدخل في المعاني وليس في الألفاظ، يدخل في باب المعاني وليس في الألفاظ. ثم بعد ذلك اختلفوا هل كل مؤاخذة كما قلنا رفعها الله عز وجل على الإنسان أو على عموم هذه الأمة، أم المقصود بالمؤاخذة كما ذكرنا لكم المؤاخذة للتأثيم؟ فهنا العموم ليس عموما ماذا مطلقا، وإنما عموم نسبي، وهذا العموم النسبي يدخله ماذا تخصيص، يدخله تخصيص. فالمؤاخذة هنا عامة ولكنها ماذا هي من قبيل العام الذي ماذا أريد به الخاص، أريد به الخاص، نقول للخاص وليس التخصيص، لأن التخصيص يلحق العام، وأما الخاص فإنه مستقل بلفظه ومعناه كما سنبين، لأن هناك فرق بين الخاص والتخصيص. الخاص هو اللفظ الشيء الخاص، كان تقول زيد، زيد خاص ولا عام؟ خاص، نعم، إما أن يكون وصف ما تعين باللفظ أو إما أن يكون تعين بالعدد، كان تقول مدن ثلاثة دراهم، هذا خاص ولا عام؟ خاص. ولكن هل هو تخصيص؟ لا، التخصيص ماذا؟ أنك تخصص من العام، تقول مثلا عندي عشرة أو مئة درهم إلا عشرة، فأخرجت العشرة من ماذا؟ من اللفظ العام الذي هو أو من اللفظ أو من العدد، لأن الاستثناء قد يكون حتى بالأعداد. الشيء هذا الفرق بين الخاص وبين، لذلك نقول خاص ولا نقول تخصيص. طيب، أيضا قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، فهل المقصود هنا التحريم تحريم الميتة، تحريم كل ما تعلق بالميتة، أم أن المقصود به تحريم أكلها والانتفاع بها؟ فمن أخذ بالعموم في المعاني قال بأن المقصود هنا ليس تحريم الأكل، لأن المتبادر من اللفظ من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة المقصود حرمت ماذا؟ أكلها، هذا الذي يدل عليه ظاهر العبارة. ولكن العلماء الذين يأخذون بالعموم في المعاني قالوا المقصود ليس الأكل فقط، وإنما الانتفاع بالميتة، ولذلك ذهب الكثير من العلماء واختيار الشافعية والذي نصه الإمام النووي في المجموع وغيره أن الانتفاع بالميتة لا يجوز، لا في أصوافها ولا في عظمها ولا في أوبارها ولا في عصبها، إلا ما استثناه الشرع، إلا ما استثناه الشرع، فاستثنى الشرع ماذا؟ الجلود، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقد ذكرنا لكم فيما مضى من المحاضرات أن من دلائل العموم هو الاستثناء والتخصيص، فكل ما يدخله التخصيص هذا الدليل على كونه ماذا؟ عام. فحينما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم جلود الميتة تبين أن سائر الميتة لا يجوز الانتفاع بها. الانتفاع الشخص يعني بنفسه، أما نفع الحيوان كان يعطى الميتة ليأكلها لشيء ثاني. تمام. إذن هذا بالنسبة لما يقدر من الألفاظ. أيضا هناك قضية التعليل، تعليل الأحكام. العلماء يجتهدون في استنباط العلل. لماذا؟ لأن العلل هي من مسالك العموم. العلل، معرفة العلل من مسالك العموم. ما معنى هذا الكلام؟ نحن نحفظ ونردد دائما الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بمعنى إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انعدمت العلة انعدم الحكم. والعلة هي المصلحة والمقترنة بالسبب الذي لاحظه الشرع في تشريع الحكم. هذه العلة، العلة هي حكمة زائد سبب. فالشاهد أن العلماء عندما يستنبطون العلة يقولون بعموم حكمها متى وجدت، يقولون ماذا؟ بعموم حكمها متى وجدت. وهذا ما يسميه العلماء الأصوليين دوران الأحكام، دوران الأحكام مع العلة وجودا وعدما. فعندما استنبطوا علة تحريم الخمر الذي هو الإسكار، جعلوا هذا عام في كل ما أسكره، في كل المسكرات. فالآن استصحاب هذا الأصل وهذا الحكم مع العلة أيثما وجدت، أليس هو العام؟ الجواب هو العام الحكمي. إذن العام يكون ماذا؟ في المعاني أيضا، الذي هو تعليل الأحكام. إذن الخلاصة نقول أن العام يدخل في الألفاظ بلا منازع، ويدخل أيضا على القول الراجح ماذا؟ في المعاني. والمقصود بالمعاني إما الألفاظ المحذوفة المقدرة، وإما ماذا؟ العلل المستنبطة، وإما العلل المستنبطة. نعم. إذا لاحظنا يعني اللغة، نعم، يقول أن يعني العام يدخل في الألفاظ اللغة يعني على حسب دلالة اللغة، لكن لا نستطيع أن نقول أن العام يدخل في المعنى، لأن إذا قلنا المعنى نقول أعم، لا نقول عام. لا، هو قضية استعمال التعبير الأصح. نعم نقول أعم، ولكن المقصود بالعموم ما هو العام؟ حينما عرفناه ما هو العام؟ والله على الجميع الذي يدخل. لا، اترك اللفظ. هو ماذا؟ هو الشيء الذي يستغرق ماذا؟ جميع مدلولاته من غير تعيين، هذا هو العام. فهذا العام يكون في اللفظ مثل ما تقول جميع الناس، كل الناس، الناس، النكرة في سياق النفي ونحو ذلك مما ذكرناه من صيغ العموم، هذه يدخلها العام. العام هنا يتعلق بالفرد وب، لا، يتعلق بأفراد العام وب، لا. الآن عندما تقول مثلا كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة، أين لفظ العموم؟ كل. أين ما تعلق به العام من الأفراد؟ النفس. أين الحكم المتعلق بهذا الفرد؟ ذائقة الموت. إذن الغرض الأصولي ليس هو معرفة اللفظ ومعرفة من يتعلق به من الأفراد، غرض الأصولي هو ماذا؟ معرفة الحكم الذي ارتبط بالعام. لأن أنت الآن لما تقول بأن إذا تعارض العام والخاص فإن الخاص ماذا يستثنى من؟ يستثنى من ماذا؟ من حكم العام. يعني أن العام يبقى عمومه في لفظه، ولكن يستثنى منه ماذا؟ الحكم، وإلا العام يبقى في عموم اللفظي. فلذلك الآن لما نقول الألفاظ، لأن الألفاظ أكثر ما يتعامل معها الأصولي، ولكن رغم ذلك وجدت في كثير من المسالك، المسالك الألفاظ ومسالك النصوص الشرعية، وجد ماذا؟ العام حتى في المعاني، وهي الألفاظ المقدرة. العلماء يعني يشتغلون دائما في تقدير الألفاظ، لأنه لا يتم المعنى إلا بها. إنما الأعمال بالنيات، إنما ماذا؟ إنما هنا في شيء محذوف، إنما قبول الأعمال أو صحة الأعمال إنما نعم أو كمال الأعمال، كل ماذا يقدر لفظا محذوفا. فلذلك الآن التقدير هو هل التقدير لفظ ولا معنى؟ معنى. تعليل الحكم استنباط العلة هل هو لفظ ولا معنى؟ معنى. وبالتالي نقول بأن العموم يدخل مال أيضا فيه، ولذلك نسميه عام أو نسميه عام. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه في الفعل بل وما جرى مجراه، في الفعل بل وما جرى مجراه، أي أن الفعل المقصود بالفعل هو من؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نقل إلينا فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هل يكتسب صيغة العموم؟ لأن الناقل للفعل هو من؟ الصحابي. لا، الناقل للفعل هذا ما يسمى ماذا؟ بالسنة الفعلية. السنة الفعلية معناه أن الصحابي يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيء فينقله، ينقله بلفظه ولا بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلفظه هو. فلذلك الذين يقولون بالعموم اللفظي يقولون بأن الفعل ماذا؟ لا يدخل في العموم. لماذا؟ لأن الناقل إنما هو الصحابي اجتهد، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في سفره مثلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في السفر. فالسفر هنا هل مقصود بالأل الاستغراق أم مقصود به العهدية؟ فنعم، فمن يقول بالعموم اللفظي يقول بأن الأل هنا العهدية، ليس كل سفر، إنما سفر ماذا؟ الذي كان يسافره النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل سفر. لذلك قوله في الفعل أينما نقل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في العموم، لا يدخل في العموم اللفظي. أيضا قول الصحابي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، تعرفون الشفعة؟ شفعة يكون بينك وبين جارك مثلا سكن أو عقار، ثم يريد هذا الجار أن يبيعه، فأولى من يعود عليه هو الجار. نعم، لأنه هو الذي يلازمك ويسامده، هذا ما يسمى بحق الشفعة. فقول الصحابي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في الجار، الجار هنا الأل، هل مقصود كل جار حتى ولو كان على 40 يعني كيلومتر؟ المقصود نعم، فالمقصود ماذا؟ بالعهد ماذا؟ القريب، الجار. وإن كان بعضهم الذي يعتد بالعموم المعنوي قال أن الصحابي هذا إنما كان عارفا باللغة العربية متقنا لها، فلو لم يفهم من النبي صلى الله عليه وسلم العموم لما رواه بهذا اللفظ، لو لم يفهم من النبي صلى الله عليه وسلم العموم لما رواه بهذا اللفظ. وتبقى هذه المسألة مسألة نزاع بين أهل العلم. نعم. نعم. لا، بعد ذلك ماذا؟ ننظر إلى العلة. الآن نتكلم ماذا على العموم اللفظي. هل يثبت العموم اللفظي من قول الصحابي الذي ينقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا نزاع بين أهل العلم. فمنهم من يرى أنه ماذا؟ الصحابي يعبر بلفظه وبفهمه هو، وبالتالي أحيانا الصحابي والراوي يخالف مرويه، أحيانا ماذا؟ الصحابي والراوي يخالف مرويه. فالدليل على أنه أحيانا اللفظ الفعل الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل بألفاظ متعددة من صحابة كثر، فصحابي يرويه بلفظ وصحابي يرويه بلفظ، بل أحيانا الصحابي يتردد ماذا في روايته، فيرويه ماذا بلفظين مقترنين أو اللفظين منفصلين. هذا دليل على أن الصحابة كانوا يروون بالمعنى وينقلون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وفق ما فهموه. فلذلك رأى هؤلاء وهم من جمهور الأصوليين أن العموم لا يكون في ألفاظ الصحابة فيما ينقلونه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، هل نتكلم على السنة القولية؟ السنة القولية هذا شيء ثاني، نتكلم عن السنة الفعلية. الآن لا شك بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا أهل صدق وأهل حفظ وأهل ثقة وكانوا لا ينقلون ولا يتصرفون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بما يخل المعنى، هذا الذي نؤمن به جزما وقطعا. لذلك هذه من عدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم قد يزيد في اللفظ وينقص ولكن دون أن يخل بالمعنى أبدا. وكان نتكلم في مسألتنا عن السنة الفعلية حينما ينقلها الصحابي بلفظه، فهل يكون هذا اللفظ من ألفاظ العموم أم لا يكون؟ وما جرى مجراه لمثل قضايا معينة، قضايا معينة مثل قضى النبي صلى الله عليه وسلم في كذا في كذا، يعني هذه أيضا اعتبرها المصنف تبع الناظم تبع المصنف أنها ليست من ألفاظ العموم. المسألة التي تتبع هذه المسألة، هل الفعل في سياق النهي أو النفي يعم؟ هل الفعل، احنا قلنا بأن اللفظ في سياق النفي أو النهي ماذا؟ يعم. النكرة في سياق النفي أو النهي ماذا؟ تعم. ولكن الفعل في سياق النفي أو النهي هل يعم أم لا؟ مثل ماذا أن تقول والله لا أبيع ولا أشتري، يعني مثلا تعامل بمعاملة من معاملات فتخسر في التجارة، تقول والله في لحظة زعل قل والله لا أبيع ولا أشتري. أو الواحد مسكين يروح يخطب مثلا ويقع فيما لا يحمد عقباه يقول والله لن أتزوج أبدا، فهل اللفظ أو الفعل إذا كان في سياق النفي أو النهي يفيد العموم أم لا؟ يعني من قال والله لا أشتري ولا أبيع، هل لا يجوز له أبدا أن يشتري ويبيع حتى الطعام الذي يأكله واللباس الذي يستر به عورته وبدنه؟ نعم، هذه مسألة خلاف بين أهل العلم. منهم من قال بأننا ننظر إلى نيته حينما تلفظ بهذا اللفظ، فإن نوى أنه لا يشتري ولا يبيع أبدا فإنه لو اشترى ولو عود ثقاب يحنث وتلزمه كفارة اليمين. أما إذا كان نوى أن لا يشتري ولا يبيع هذا النوع من الصفقات التي خسر فيها، فهنا ماذا؟ فهنا لا يحنث، فهنا لا يحنث. ومنهم من اعتبر ماذا؟ بعض الأصوليين اعتبر أن الفعل في سياق النفي والنهي يعم، وبالتالي قال لو اشترى ولو شيئا يسيرا فإنه يكون قد حنث في يمينه ويلزمه كفارة اليمين. نعم، والصحيح أن الفعل في سياق النفي لا يدل على العموم، هذا هو الصحيح، إنما يرجع إلى نية الفاعل وما نواه بفعله أو بقوله بعد فعله. نعم. معناه؟ نعم، يعني هذه نيته، هذه نيته. فالآن يرجع إلى النية، والعرب دائما، وهذه كما نقل الإمام الغزالي وغيره أن العرب تستعمل الألفاظ العامة وتريد بها ماذا؟ المعاني الخاصة، تريد به المعاني الخاصة. كأن تقول مثلا ليس لقاتل ميراث، أو لا يرث قاتل. طيب أقول لك والجلاد ومن يقوم بالقصاص، تقول لا أنا لم أعني هذا، تقول أنا لم أعني هذا، يعني رغم أن لفظك الظاهر ماذا يفيد؟ أن كل من قتل ولو قصاصا فإنه ماذا؟ لا يرث. ولكن هذا القاتل الذي قتل قصاصا، يعني تولى عملية القتل، فإنه لا يدخل ماذا؟ في المنع والحجب من الميراث. فهذا كلام العرب. أحيانا ماذا تقول؟ أكلت السماء كلها. تقول طيب أكلت حتى الشوك وال، يقول لا أنا لم أقصد هذا، أكلت ما يؤكل. فالعرب ماذا؟ عندها هذا الأسلوب، وإن كان اللفظ في ظاهره لفظ استغراق ولكنهم يتعاملون بالمعاني العرفية. وبالتالي نقول تدليلا على هذه المسألة أن العموم ينقسم من حيث دلالته أو مصدر دلالته إلى ثلاثة أقسام. هناك العموم اللغوي أو العام اللغوي، وهناك العام العرفي، وهناك العام العقلي، وهناك العام العقلي. العام اللغوي هو الألفاظ والصيغ التي ذكرناها في ألفاظ العموم، كل، جميع، الألف واللام الاستغراقية مثل الإنسان، الرجال، النساء، هذه كلها ماذا؟ من الألفاظ العامة. نعم. فدلالتها ماذا؟ دلالة شمولية، يعني تشمل جميع ما يتعلق بها من، أو يشمل الحكم جميع أفرادها. هناك النوع الثاني يسمى العام العرفي، العام العرفي، وهو اللفظ الذي نقله العرف. العرف ماذا هو؟ ما شاع من العوائد وصار مستقرا وتلقته الفطرة السليمة بالقبول سواء كان قولا أو فعلا، هذا هو الأعراف. فالعرف أحيانا ينقل اللفظ الخاصة فتصير لفظ عامة، أحيانا اللفظ أو العرف ينقل اللفظ من كونه لفظا خاصا إلى كونه ماذا؟ لفظا عاما في مدلوله، مثل الأكل. ما معنى الأكل؟ كل المأكولات. لا، ما معنى الأكل؟ هو ماذا؟ وضع الشيء في الفم ماذا؟ ومضغه وبلعه، هذا هو المقصود بالأكل. ولكن الشارع الله جل جلاله في خطابه في آياته يطلق الأكل ويراد به المعنى العرفي العام، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم، مقصود به ماذا؟ الأكل فقط، ولا كل تعدي على المال؟ كل تعدي على المال. فالآن الأكل هذا من الخاص الذي أريد به العام. ما الذي نقله من الخاص إلى العام؟ هو الاستعمال العرفي، الاستعمال العرفي. ومنه قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. يأكلون معنى يأكل فقط، ولا يدخل كل من أخذ أموال اليتامى ماذا؟ حتى ولو يأكلها، من أخذ سيارة اليتيم هل أكلها ولا استعملها؟ استعملها. فكل استعمال لمال اليتيم بغير وجه حق يدخل في الأكل، ولكن عبر الله عز وجل بالأكل لأنه أخص، لأنه ماذا؟ أخص. العام العقلي، العام العقلي هو الذي ذكرناه من دوران الحكم مع علته وجودا وعدما، ويدخل في باب القياس، مثل قول الله عز وجل مثلا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف هنا لفظ، هل هو عام ولا خاص؟ خاص. أف، كلمة أف هي تعبر عن التضجر وعن التذمر ونحو ذلك، فهو لفظ. ولكن ماذا؟ هنا العلماء استنبطوا علة أن المقصود بهذا اللفظ ليس هو بذاته، وإنما كل ما أدى إلى أذية الوالدين بقول أو فعل مهما تناهى صغاره فإنه يدخل في التحريم، فإنه يدخل ماذا؟ في التحريم. فاستنبطوا العلة وهي ماذا؟ كل ما يؤدي إلى أذية الوالدين من الأقوال والأفعال فإنه يدخل ماذا؟ في التحريم. لذلك عبر الله عز وجل بالأقل يدخل فيه ماذا؟ الأكثر. وبالتالي هذه العلة المستنبطة تسمى ماذا؟ العام العقلي، العام العقلي، أو إن شئت فقل العام المعنوي، فقل العام المعنوي. نعم. كم مضى من الوقت؟ اليوم عندنا موعد، فربما نزيد هذه المسألة، وإن شاء الله يوم غد بإذن الله عز وجل نكمل ما تبقى. المسألة التي تليها هي دلالة العام، هل هي قطعية أم ظنية؟ دلالة العام هل هي قطعية أم ظنية؟ نعم. بمعنى أن اللفظ العام إذا جاء، نتكلم على الألفاظ دون المعاني، إذا جاء اللفظ هل هو ماذا دلالته على الحكم قطعية؟ لأن المقصود بالقطع هو الجزم وعدم التردد في كون ماذا هذا الحكم ماذا ثابت لذلك اللفظ، هذا هو معناه القطع. أم أنها مادة ظنية؟ الظن ماذا هو؟ تردد الأمر بين شيئين، هذا هو الظن، هو التردد الذي يكون ماذا بين شيئين. تقول ماذا هذا ظني؟ يعني يثبت أو لا يثبت، يجوز أو لا يجوز، يكون الحكم أو لا يكون، هذا يسمى الظن. فإن غلب جانب ماذا؟ الحق يسمى ماذا؟ ظنا راجحا. وإن غلب جانب ماذا؟ الخطأ سمي ظنا مرجوحا، وسمي وهما، سمي وهما عند معتقده. الشاهد اختلف أهل العلم في دلالة العام، هل هي قطعية أم ظنية؟ فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول أيضا عند الحنفية، قول بعض الحنفية ليس كلهم، فإن القول الثابت عند الحنفية يخالف هذا القول. فقول المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية أن دلالة العام أو اللفظ العام هي دلالة ظنية وليست قطعية، هي دلالة ظنية وليست قطعية. ودليلهم في ذلك قالوا: ما من عام إلا ويدخله التخصيص في الغالب، ما من عام إلا ويدخله التخصيص، حتى ذهب بعضهم قال: لا يكاد يوجد عموم إلا وله تخصيص إلا بعض المسائل المعدودة فقط، كل العمومات في الغالب يدخلها التخصيص. إذن دخولها التخصيص هذا دليل على أنها ماذا؟ ليست قطعية، يعني فيها ما احنا لما نقول القواعد الاصوليه، قواعد الاصوليه هل هي استقراديه قطعيه ولا ماذا؟ غالبه. غالبه. ولذلك يقولون: ما من قاعده الا وفيها استثناء، وما من عموم الا ويدخله التخصيص. وهذا من اقوى ادله الجمهور التي ذهبوا او استدلوا بها على ان العام دلالته ظنيه وليست دلالة قطعية. وأيضا استدلوا بكلام العرب مثل ما ذكرنا لكم، أن العرب حتى في استعمالها للألفاظ العامة دائما ماذا؟ يخرج من اللفظ العام بعض المستثنيات. نعم. يتبع ماذا؟ لا، التخصيص يتبع، لا، الاستثناء. ما الفرق بين الاستثناء والتخصيص؟ الاستثناء التخصيص يكون في العام، أما الاستثناء يكون في العام ويكون في الخاص أيضا. فالآن مثلا نقول التخصيص بالنسبة للعام، تقول مثلا: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فتقول ماذا؟ كل الناس كما قال الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. هنا ماذا نسميه؟ ماذا، استثناء ولا تخصيص؟ لا، كلام الأصوليين هذا يسمى تخصيصا، وإن كان هو بمعنى الاستثناء. أما الاستثناء يكون في ماذا؟ في المحصور عددا، في المحصور عددا، مثل ما تقول مثلا: جاء 40 رجلا إلا فلان وفلان. فهنا هذا يسمى ماذا؟ استثناء وليس تخصيصا. التخصيص يكون في اللفظ العام، والاستثناء يكون ماذا؟ في اللفظ المعدود، في اللفظ المعدود. طبعا هذه كما يقال بعض التفريق بين الأصوليين، وليست في كبير فائدة، لذلك لا نركز عليها. الشاهد ذهب الأحناف والقول المختار عند الحنفية إلى أن دلالة العام المطلق دلالة قطعية، دلالة العام المطلق هي دلالة قطعية يعني يقينية. قالوا: كما أن الخاص دلالته قطعية، دلالة الخاص دلالة قطعية عند الجمهور وعند الحنفية. قالوا: كذلك دلالة العام دلالة قطعية، ليش تفرقون بين العام والخاص؟ نعم، طبعا هم حينما يقولون بأن دلالة العام قطعية، المقصود ما ماذا؟ فيما يصلح فيه العموم، فيما يصلح فيه العموم، لأنه فيه بعض الأحكام والألفاظ لا يصلح فيه العموم المطلق، لا يصلح فيه العموم المطلق. وإنما يكون فيه العموم النسبي، مثل ماذا قال الله عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي، هنا نفي ماذا؟ المساواة. هل نفي المساواة مطلقة ولا نسبية؟ يعني هل الكفار الذين يدخلون النار يخالفون المؤمنين والأبرار الذين يدخلون الجنات ذات الأنهار من كل وجه، ولا يخالفونهم في بعض الأمور فيوافقونهم في الإنسانية وفي الذكورة وفي الأنوثة وفي غير ذلك من الأمور، في تحصل فيه موافقة، ولكن المخالفة إنما تكون ماذا؟ في الجزاء والنعيم وفي العذاب والجحيم. فهناك ماذا؟ هناك العموم النسبي وليس العموم المطلق. فلذلك هم الحنفية حينما يتكلمون عن القطعية إنما يقصدون بها العموم المطلق وليس العموم النسبي، لأن العموم النسبي أصلا ماذا؟ هو ليس مطلقا وليس يقينيا ومستصحبا وليس قطعيا في كل أفراده، ولكن في بعض أفراده. نعم. ولذلك هناك ماذا يعني ينبني على هذا الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية، ينبني عليه أثر في الخلاف، وهو إذا تعارض العام مع الخاص، إذا تعارض العام مع الخاص، والتعارض إما أن يكون الخاص بعد العام أو أن يكون ماذا الخاص قبل العام، هذا هو التعارض. التعارض إما أن يكون العام ثم يأتي اللفظ الخاص، فهنا لا نزاع ولا خلاف بين الجمهور وبين الحنفية أن ماذا؟ أن الخاص ماذا؟ يقيد حكم العام. تمام؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا ماذا؟ يقيد، لأن الخاص جاء ماذا؟ بعد العام. ولكن إذا كان الخاص قبل العام وتعارض، فعلى رأي الجمهور الذين يقولون بأن دلالته ظنية، ماذا يقولون؟ أعطيكم مثال وأنتم تعطوني الحكم ونختم. أقول لك ماذا؟ اعطي زيدا دراهما، اعطي زيدا دراهما، هذا إيش، لفظ خاص ولا عام؟ خاص، لأن زيد ماذا؟ خاص. ثم أقول لك بعد دقائق: لا تعطي أحدا فلسا، هذا عام ولا خاص؟ عام. وبعد لحظات جاءك زيد، تعطيه ولا لا تعطيه؟ العمل بالنسخ. طيب الآن لا أريد اجتهادكم أنتم، أريد ماذا؟ على قول الجمهور الذين يقولون بأن دلالة العام ظنية، ما الذي يحكمون به؟ وعلى قول الأحناف الذين يقولون بأن دلالته قطعية، ما الذي يحكمون به؟ الآن الذين يقولون بأنها قطعية، دلالة العام قطعية ودلالة الخاص قطعية، تعارضا، ففي هذه الحالة ماذا يقولون؟ نعطيه ولا ما نعطيه؟ لا نعطيه، لا نعطيه. لماذا؟ لأن هذا العام قضى على حكم الخاص. أما على قول الجمهور فإنه ماذا؟ فإنه يعطى، لأن ماذا؟ الخاص يبقى على خصوصه، لا ينسخ ماذا؟ بدلالة العام الظنية. هذا، وإن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل نكمل باب الخاص. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يسلك بنا سبيل التوفيق والسداد. هذا سائل يسأل، نجيب وننصرف: رجل طلق زوجته ويجهل أنها ستحرم عليه، فهل يعذر بجهله ولا يقع الطلاق، أم أنها تحتسب عليه طليقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: هزلهن جد وجدهن وجدهن هزل؟ يعني رجل طلق زوجته ويجهل أنها ستحرم عليه. الثالثة، يعني ما في يعني هذا مما استقرت عليه الفطر ومما علم ماذا بالدين بالضرورة أن الطلاق يؤدي إلى الفراق، صح ولا لا؟ في أحد يقول لك الطلاق لا يؤدي إلى الفراق، هل يعلمه العام والخاص، الجاهل والعالم، الذكي والبليد؟ فقوله يجهل إذا كان يقصد ماذا؟ الثالثة، يعني يجهل أن هذه الثالثة سوف تنقل المرأة من الطلاق الرجعي، الطلاق البائن بينونة صغرى إلى البينونة الكبرى، فنقول جهله ها هنا لا يرفع، يرفع التأثيم ربما كالتعسف في الطلاق، ولكنه لا يرفع الأثر، لأن الأثر ثابت. فإذا تلفظ الإنسان بالطلاق وهو يعي ما يقول، يعي ما يقول يعني مستحضر لما يقول، ليس يعي حكم ما يقول إليه، لا، قد يطلق الإنسان هو لا يعرف ماذا ما الذي سوف يؤدي إليه الطلاق من الأحكام، ولكن المقصود حضور العقل أنه يعي ما يخرج من لفظه، عرف بأنه ماذا تلفظ بالطلاق، فقال لها أنت طالق، ثم قال والله أنا كنت أجهل حال طلقتها من قبل، كنت أظن طلقتها مرة واحدة، فإذا بما لا عندي في الرصيد اثنين، وهذه الثالثة نقول ماذا؟ قد بانت منك بينونة كبرى والله المستعان. رجل استورد لحوما للتجارة فيها، وهي لإطعام الكلاب أجلكم الله، وفيها كمية من الجيلاتين، فقالوا له أن هذه المادة من الخنزير، فهل يجوز التجارة فيها؟ طبعا على القول الراجح الذي ذهب إليه أهل العلم أنه لا يجوز الانتفاع بالخنزير بأي وجه من الوجوه، لا يجوز الانتفاع به، وإن كان بعض المالكية يرى أنه إذا استحالت هذه المادة المستخرجة من الخنزير استحالت بتفاعلها بمواد أخرى أو ما يسمى بالتفاعلات الكيميائية، استحالت إلى مادة أخرى فإنه يجوز استعماله، لكن الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم بل نقل بعضهم الإجماع أن الخنزير لا يجوز استعماله بأي وجه من وجوه، لا جيلاتين ولا شحوم ولا شعور ولا أي نوع من أنواع الاستعمال، لأن التحريم فيه ذاتي، التحريم ماذا فيه؟ لذاته وليس لغيره، فلا تنتقل منه المحرمية بأي وجه من الوجوه. هذا سبحانه الله. نعم شيخ، ذكرنا أن من من ألفاظ العمر. نعم للعاقل من ألفاظ العمر. أيوة شيخ، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي، العهد بيننا وبينهم صلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم، من تركها فقد كفر. شيخ هنا من ألا تشمل الذي يجحد وجوبها والذي يستهين بها؟ نعم هي عامة. نعم هي الآن عامة في كل تارك. الآن هناك اجتمع عمومان، العموم الأول هي من، لأنها تطلق على العاقل ويتفيد ماذا؟ العموم. ولكن الترك لفظ عام، هل يقصد من تركها بالكلية أم من تركها أحيانا وصلاها أحيانا أم من تركها ماذا؟ تركا قلبيا وتركا فعليا، لأن ترك القلب المقصود به الجحود. فلذلك العلماء لم ينازعوا بأن من الأولى هي للعموم، ولكن الترك لفظة الترك هي التي وقع فيها الخلاف، هل هي عامة في كل ترك وبالتالي من تركها جحودا أو تكاسلا أو تهاونا أو ترك جزءا منها أو تركها بالكلية فإنه يكفر، وهو ذا قول الحنابلة وغير من أهل العلم، فذهبوا إلى أن من أخرج الصلاة صلاة واحدة عن وقتها عمدا بغير عذر فقد كفر لعموم الحديث، لأن الترك هنا ترك مطلق فهمه. ومنهم من فهم بأن المقصود بالترك هنا هو الترك المصحوب بالجحود أو الترك الكلي كمن لم يصلي البتة، فهذا ماذا؟ خلاف ماذا في فهم اللفظ بعد إقرارهم، لأن من ألفاظ العموم. شيخ، من قال أن الترك يقصد به الترك الكلي؟ شيخ، هذا تأويل اللفظ. لا، ليس تأويل اللفظ الآن، لأن شوف الآن كما سيأتي معنا في مبحث الخاص، النصوص الشرعية إنما تفهم ماذا بمجموعها وليس بأفرادها. فالآن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، لا شك بمن أخذ الحديث هذا بمنع عن أحاديث أخرى بنى عليه الحكم المطلق، لأن هنا اجتمع ماذا عموما. ولكن من انضم أو ضم إليه الأحاديث والآيات الأخرى في نفي ماذا الكفر والشرك على غير ماذا الجاحد، وأنهم فهموا بأن الكفر ماذا هو الجحود، فهؤلاء خصصوا هذا العام الوارد في الحديث بمخصصات منفصلة. فهنا المنازع، لا نقول التأويل، التأويل الذي يذم وصرف اللفظ عن ظاهره إذا كان منشأه عن هوى، أما إذا كان منشأه عن ماذا إعمال للقواعد نعم والجمع بين النصوص، هذا ليس تأويلا مذموما. معليش هذا ونختم أن الموعد. يقول: ما حكم حضور وليمة لم يكن فيها منكرات غير أنه سبقها منكرات؟ فننظر إلى السبق، هل هو سبق ملازم تابع أم أنه سبق منفصل؟ السبق الملازم مثلا ناس عندهم ماذا ولائم متتابعة في بيت واحد منزل واحد، وأنت تعلم ماذا أن الوليمة الآتية هي ماذا التابعة للوليمة ماذا السابقة، فعلى القاعدة الأصولية بأن التابع له حكم ماذا المتبوع، فإنه يكون حكمها حكم ماذا ما اتصلت به. ولذلك لما جاء ذلك الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية، فقال: يا رسول الله إني نذرت أن أذبح جزورا أو أذبح إبلا في بوان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكان فيها صنم يعبد؟ أكان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: إذن فأوفي بنذرك، أوفي بنذرك. لماذا؟ رغم أنه ما سيفعله لا منكر فيه لأنه نذر، نذر صحيح، ولكنه لما كان منتصلا بمنكر أخذ حكمه. لذلك قال ماذا بعد ما سأله هذه الأسئلة؟ قال: أوفي بنذرك. فمفهوم المخالفة أنه لو كان فيه عيد من أعياد الجاهلية والأعياد المنكرة أو كان فيها صنم يعبد لم يجز له ماذا أن يفي بنذره رغم أن هذا الفعل ماذا فعل صحيح. أما إذا كان هذا المنكر منفصلا انفصال تام، بمعنى أنه مثلا أهل هذا البيت في يوم من الأيام فعلوا شيء وليمة كذا كان فيها منكرات، وبعد شهر ماذا فعلوا وليمة أخرى لا منكر فيها، فهنا نقول قدر المصالح والمفاسد. فإن كان في حضورك تأييدا لهم على باطلهم كأن تكون من أهل العلم الذين يشار إليهم ويقتدى بهم، فقل لا تفعل، لأن في ذلك إقرار وتشجيع لهم وربما تغيير لكثير من عامة الناس حتى يظنون ماذا أن هذا له حكم ماذا ما سبق. أما وعلمت أن في عدم حضورك أيضا زجرا لهم ففي هذه الحالة اجتنب. أما إذا كان ليس فيها من المحظورات التي ذكرناها فالأصل هو الجواز، والله تعالى أعلم. سبحانه وتعالى الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.